وأخلصناك إخلاصا وقلبناك من فتنة إلى أخرى حتى تزكو وحتى تصنع على عيني. وهذا الحديث العظيم أخرجه أهل التفاسير من السلف، منهم ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير، وأخرجه من أصحاب السنن أو من أصحاب الكتب التسعة النسائي. وهو حديث عظيم، جلالته تدل على أنه من كلام ابن عباس، وفي آخره اختصم ابن عباس ومعاوية في جزئية: من الذي بلغ على موسى بحادثة القتل، هل هو الفرعوني أو الإسرائيلي؟ اختصم معاوية وابن عباس، فاحتكموا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي أخبر بحادثة القتل هو الفرعوني وليس الإسرائيلي؟ فصدق ابن عباس، فدل على أن الحديث مرفوع، والحديث حديث عظيم وإن كان طويل، لكن نسمعه ليجمع لنا شتات قصة موسى، لأنه ما من نبي حدثنا الله عنه في القرآن كما حدثنا عن موسى، ولا تكاد تخلو سورة وخاصة السورة المكية من ذكر موسى، ولكن قصته منثورة ومنشورة ومطوية ومفرقة لحكمة أرادها الله، وهذا من بلاغة القرآن كما أخذنا في التوحيد. لكن حديث الفتون هذا اللي رواه ابن عباس يجمع لك تسلسل القصة ومن ابن عباس مباشرة، وكلها يدخلها تحت قوله، كل القصة يدخلها تحت قوله: وفتناك فتونا، يعني ابتليناك ابتلاء وخلصناك تخليص وأخلصناك إخلاص وقلبناك من فتنة إلى أخرى حتى تكون موسى، حتى تصنع على عيني، حتى تتأهل لقوله: أنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الحديث من طريق يزيد بن هارون الإمام الكبير أبو خالد شيخ الأئمة عن أصبغ عن القاسم عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الإمام الكبير الذي قتله الحجاج، قال: سألت عبد الله بن عباس: أحضروا القلوب وانتبهوا الحديث وإن كان طويل لكنه قصة موسى. قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى: وفتناك فتونا، فسألت عن هذه الفتون ما هو أو ما هي، فقال: يا ابن جبير استأنف النهار، أي ذهب النهار، سألتني فإن لها حديثا طويلا. قال: فذهبت، فلما أصبحت غدوت على ابن عباس بكرة، يعني حتى يكون معه وقت، لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فشرع يحدثه بحديث الفتون. فقال ابن عباس رضي الله عنه: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعض جلسائه: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب عليه السلام، أن يكون نبي وملك ويكون ظهوره على يدي يوسف، فلما هلك قالوا: ليس هذا كان وعد إبراهيم عليه السلام، وأخذوا يتحدثون في هذا أن بني إسرائيل لا يشكون أنه سيكون لهم ملك وسيكون لهم نبي يظهرهم الله على يديه، وأن الله قد وعد إبراهيم بهذا. قال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم أن يبعث رجالا معهم الشفار السكاكين، ويطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون، قالوا فيما بينهم: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل، فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم، لأن كانوا سبحان الله خول لهم وخدم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا، فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار، ولن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، سنة عفو وسنة قتل، بحيث العفو خدمة والقتل حتى لا يكثرون ويكون الظهور فيهم. فأجمعوا أمرهم على ذلك وفعلوه، كما قال بنو إسرائيل: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، عام العفو، فولدته علانية آمنة، وهارون أكبر من موسى. فلما كان من قابل، ليس السنة اللي بعدها، السنة يعني بينه وبين موسى 4 سنين، سنة العفو ولد فيها، ثم سنة الذبح، ثم سنة العفو الثانية حملت به وولدته في سنة الذبح. قال: حملت بموسى، فوقع في قلبها الهم والحزن أن سيذبح، وذلك من الفتون يا ابن جبير. ابن عباس كل ما مشى مرحلة قال: هذا من الفتون ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، يعني هذا الصبي مستهدف وهو في بطن أمه. فأوحى الله جل ذكره إليها أن لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت وأن تلقيه في اليم، يم النيل. فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها، أخذ الموج يذهب بعيدا عنها، أتاها الشيطان، فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه، هذا الشيطان. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة، الفرضة يعني مثل الميناء، مستقى جواري امرأة فرعون، كان لهم مثل المرفأ يستقون منه من النيل. فلما رأينا التابوت أخذناه، فهممنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهن: إن في هذا مالا، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئا، على أنه مال أو جواهر ألقاها أحد في النيل، حتى دفعناه إلى امرأة الفرعون رضي الله عنها عليه السلام. فلما فتحته رأت فيه غلاما، فألقي عليها منه محبة لم يلق منها على أحد قط، سبحان الله، وألقيت عليك محبة مني، أحبته حب شديد، وكانت لا يولد لها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى، ما عاد فيه أي شيء إلا ذكر موسى، وسيأتي أنها نسيت وعد الله. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، معهم أمر هذه السنة ما يبقى إسرائيلي قط، وذلك من الفتون يا ابن جبير، هو في بطن أمه وهو في التابوت وهو الفتون وراه. فقالت لهم: أقروه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل، حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك. فقال فرعون: قرة عين لك، فأما لي فلا حاجة لي فيه. يقول ابن عباس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يحلف به لو أقر فرعون أنه يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله بموسى كما هداها، ولكنه سبقت عليه الشقاوة فقال: قرة عين لك ليس لي، ولكن الله حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها، إلى كل امرأة لها لبن تختار له ظئرا، فجعل كل ما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك، فأمرت به فأخرج إلى السوق وإلى مجمع الناس ترجو أن تجد له ظئرا تأخذه منها، الظئر المرضع، فلم يقبل. فأصبحت أم موسى والها، قالت لأخته: قصي أثره واطلبيه، اطلبي خبره، هل تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني أم أكلته الدواب، دواب البحر؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه، أن قال: إنا رادوه إليك وجاعله، نسيت كما نسي آدم. فبصرت به أخته عن جنب، والجنب يقول ابن عباس أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى ناحيته لا يشعر به، هذا معنى الجنب. فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات يعني المرضعات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني كانت تبحث عن بعيد وصار قريب منها. فقالت لهم: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوا أخته وقالوا: ما يدريك ما نصحهم، هل تعرفونه؟ يعني هل أنتم تعرفون الطفل هذا؟ حتى شكوا في ذلك أنه يكون إسرائيلي، وأرادوا قتله مرة أخرى، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت: إنما نصيحتهم له وشفقتهم في هذا، لما قالت أهل البيت يكفلون لكم، رغبة في ما يرضي الملك ورجاء منفعة الملك، يعني تقربون الملك فقط، فأرسلوها. فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها ثوى إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا موسى. وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ضئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه به وبأمه، فلما رأت ما يصنع قالت: امكثي عندي ترضعين ابني هذا، فإني لم أحب شيئا قط كحبي لهذا الصبي. سبحان الله العظيم. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، إن طابت نفسك أن تعطيني إياه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا لن أقصر، فعلت وإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها أن رادوه إليك، فتعاسرت على امرأة فرعون، يعني اشتدت، وكانت هذه تحاول معها أن تبقى معها في القصر، وأيقنتكم السلام، وأيقنت أن الله منجز موعوده، فوافقت امرأة فرعون ورجعت إلى بيتها من يومها بابنها، وأصبحت ترضع وتأخذ الأجر. فأنبته الله نباتا حسنا، وحفظه لما قد قضى فيه وما كان يريد منه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية تلك القرية ممتنعين من السخرة، يعني العمل بدون أجر، ومن ظلم الفرعون بسبب بقائه فيهم، ما كان فيهم، وترعرع فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني، فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه. وقالت امرأة فرعون لخزانها وخدمتها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وإني باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم، يسجل كل هدية ومن مهديها لأرى ذلك منه. فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل إلى بيت امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به، ونحلت أمها لحسن أثرها عليه، نحلت أمه لحسن أثرها عليه. ثم قالت: لآتين فرعون فلينحلنه وليكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض حتى وضع وجهه على الأرض. سبحان الله، هذه آية. فقال الغواه من أعداء الله عز وجل لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟ وخاصة اللي عندهم علم العيافة من هذا يهينك. إنه زعم أنه يربك ويعلوك ويصرعك، يعني بهذه الحركة تفسيرها أو عبارتها أنه يعلوك ويصرعك، لأنه أخذ بلحيته حتى وضع في الأرض، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه مرة أخرى، كم مرة سلم من القتل؟ وذلك من الفتون يا ابن جبير، بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا. فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ قال: ألا ترينه يزعم أنه سيصرعني ويعلوني؟ قالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق، ائت بجمرتين وياقوتتين، هذه حمراء وهذه حمراء، فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمر عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين يعني الياقوتتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن يحرق يديه. وفيه أن يديه لم تحترق لكنه وضعها على لسانه فأصبح فيه عقدة التي سيقول أحلل عقدة من لسانه. فقالت المرأة: ألا ترى لا يفرق بين الجمر وبين الياقوت؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد عزم على ذبحه، وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كل الامتناع بني إسرائيل بوجود هذا الشاب فيهم، أنه ربيب الملك، وهو يعلم في نفسه أنه من بني إسرائيل، ويعلم نسبه ويعلم أمره. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة على حين غفلة من أهلها، إذ هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي، فاستغاثوا الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا لأنه يتناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل، وأن ما حد يمسهم وهو فيهم وحفظه لهم، لا يعلم الناس ذلك أنه إلا من قبل الرضاع، ما يدرون أنه منهم، بس يقول هذا مرضعين بني إسرائيل ويفزع لهم من باب الرضاع فقط، إلا أم موسى وموسى نفسه، إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره، أن موسى من بني إسرائيل يعلم ذلك وأمه تعلم ذلك. ووكز موسى الفرعوني وأخته، ووكز موسى الفرعوني فقتله، وكان موسى فيما يزعمون أعطاه الله قوة في بدنه، وليس يراهما أحد إلا الله وهذا الإسرائيلي الذي استغاث به، ما أحد يعلم حادث القتل إلا هذا الإسرائيلي وموسى والله عز وجل. فقال موسى، وكان موسى إذا غضب بان في وجهه وهابه الناس كلهم، فقال موسى حين قتل الرجل: هذا من عمل الشيطان حتى لو كان قبطي، إنه عدو مضل مبين. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكانت تربية عند أمه وعلمته بما عليه أهله، فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار. فأتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون، فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. قال: أبغوني قاتله، من شهد عليه فليأتي، فإن الملك وإن كان صغوه مع قومه، أي ملك كان، وإن كان يميل إلى أهله، لا يستقيم له في ملكه أن يقيد أحدا بغير بينة ولا ثبت، ولا يذهب ملكه، فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا ولا بينة ولا شاهدا على القاتل، إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا آخر من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى، فغضب الإسرائيلي على الإسرائيلي، وكان موسى يريد أن يبطش بالفرعوني لكنه غضب على الإسرائيلي، كل يوم جاي مشكلة، فقال الإسرائيلي لما فعل أمس واليوم: إنك لغوي مبين، واضح الغواية، كل يوم تأتينا بكارثة. فنظر الإسرائيلي إلى وجه موسى والغضب الذي فيه بعدما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني، فخاف أن يكون موسى بعدما قال له: إنك لغوي مبين، أن يكون إياه أراد، يوم شاف موسى غضبان قال: بيقتلني أنا وهو بقاتل الفرعوني، وهو إنما أراد الفرعوني. فخاف الإسرائيلي واعترف وقال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وإنما قال له ذلك مخافة أن يكون موسى أراد أن يقتله. فتتارك وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين قال: كما قتلت نفسا بالأمس، فعرف القاتل. فأرسل فرعون الذباحين، كل مرة يأتون بسكاكينهم، هذه ثالث مرة ورابع مرة، وينجو موسى فتناك فتونا ليقتلوا موسى. فأخذ رسل فرعون يمشون في الطريق الأعظم على هينتهم يطلبون موسى ولا يخافون أن يفوتوا، يعني مرهين عليهم وممكنهم يمشون بشويش في الطريق الأعظم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى، فأخبره الخبر وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فخرج موسى متوجها نحو مدين، لم يلق بلاء قبل ذلك وليس مثل ذلك، يعني ليه؟ قال ليس له علم بالطريق ولا علم بالمدن ولا الناس ولا شيء إلا حسن ظنه بربه عز وجل فقط، هذا العروة اللي كان مستمسك بها، لا يدري أين يذهب ولا كيف يذهب ولا متى يذهب ولا أين يتوجه ولا ماذا يفعل، الفرعون يطلبه بدم. فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، شوف حسن الظن بالله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان حابستين غنمهما، فقال لهما، وكان موسى يحب الإحسان للخلق على ما هو فيه، ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم، إنما ننتظر فضول حياضهم اللي يبقى في باقي الحوض فنسقي الغنم. فسقى لهما وجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا، وكان به قوة في بدنه رغم أنه جائع وطريد وخائف، حتى كان أول الرعاء. فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا، جاءوا بالغنم حفلا بطانا أول الناس، فقال إن لكم اليوم لشأنا، فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه كلم الشيخ قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملت الشيخ الغيرة فقال لها وما يدريك ما قوته وما أمانته؟ قالت أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه، ينزع نزعا عظيما ويملأ الدلو. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه إلى الأرض فلم يرفعه، لم ينظر في المرأة حتى بلغته رسالتك، فلما قام قال لها امشي خلفي وانعتي لي الطريق حتى لا تمشي المرأة أمامه، فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين، أمين حتى على عورات الناس. فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت، فقال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل، فكان على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت 2 سنين عدة من موسى وعد، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10، 8 واجبة بالعقد و2 وعد، وأنجز الله وعد موسى. قال سعيد بن جبير، هذا فاصل، لقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم فقال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال أما علمت أن 8 كانت على نبي الله واجبة، لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا؟ هذه 8 العقد، ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى 10 سنين العقد وبالوعد. فلقيت النصراني فأخبرته، فقال الذي سألته فأخبرك أعلم بذلك منك. قلت أجل أولى، قال الكلام هذا مو منك. فلما سار موسى بأهله بعد 10 سنين كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، يقول ابن عباس لسعيد بن جبير، فشكى إلى الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل. يعني اختصر ابن عباس القصة اللي أخذناها بالأسبوع الماضي في الشجرة والكلام، وشكى إليه عقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون أن يكون ردءا له، ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، أن يستقبل موسى، فاندفع موسى بعصاه حتى التقى بهارون عليه السلام وهو أخوه وأكبر سنا منه ب4 سنين وأعظم في الجسم وأبيض في اللون، وكان يتكلم بتؤدة، وموسى أفضل عليهم السلام جميعا. فانطلق جميعا إلى فرعون فأقام على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، بعد كما يحصل عند أبواب الملوك، وهذا أشد عند هذا الفرعون. فلما دخل عليه قال إنا رسول ربك، وكان يقول أنا ربكم الأعلى. قال فمن ربكما يا موسى؟ فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن. إذا كان القصة واضحة في القرآن يقول ابن عباس يحيل على القرآن. قال فما تريدان؟ وذكره بالقتيل، وقتل ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فاعتذر بما قد سمعت في القرآن. قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل. ثنتين، موسى مرسل برسالتين، رسالة للفرعون أن يؤمن بالله ويرسل بني إسرائيل، وليس هو مرسل إليه، هو مرسل إلى قومه، ورسالة إلى قومه. فأبى عليه وقال ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها، مسرعة إلى فرعون. فلما رآه فرعون قاصدة إليه خافها واقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل موسى فأخذها فإذا هي عصاه، ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. فعلم الفرعون أنه أمام أمر عظيم، فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني بملككم الذي أنتم فيه والعيش الرغيد في مصر. فأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، لا يؤمنون ولا يرسلون بني إسرائيل، وقالوا له اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرك سحرهما. فأرسل في المدائن فحشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ السحرة يسألون فرعون يقولون بماذا يعمل؟ ما هو أدواته؟ قالوا يعمل بالحيات، شافوا العصا حية. قالوا لا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات وبالحبال وبالعصي كالذي نعمل، ما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم فرعون أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتموه. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة، وهو يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء. فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. فقالوا يا موسى لقدرتهم على سحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. دائما الإنسان اللي متأكد تلقاه يخيرك، مثل الإنسان السريع العدو يقول إما أن تنطلق ولا أنطلق، يعني مرهن عليك. قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم، سحرهم ليس بسهل، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وصفه الله بأنه سحر عظيم، ما أوجس في نفسه خيفة. فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها، فجعلت العصا تلبس بالحبال حتى صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه، كل اللي في الساحة دخل في جوف الثعبان، وهذا ليس بسحر، السحر تخييل، هم يعلمون ذلك. هذا التهم اللي في الساحة كله وأبطل كل شيء، حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من الله. آمنا بالله وبما جاء به موسى وهارون، ونتوب إلى الله مما كنا عليه ومما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فكسر الله ظهر الفرعون في ذلك الموطن وأتباعه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه. من رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت أمام الناس شفقة على فرعون زوجها وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة، كل مرة يقول سنرسل معك بني إسرائيل ثم ينكث، يرسل الله لهم آية: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. وهذه حالة في 9 آيات، يواعد ويخلف ويواعد ويخلف. فلما طال ذلك بموسى كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت الآية بدعاء موسى أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ عنده شيء ثاني غير هذا؟ شوف بلغ طغيان سبحان الله. فأرسل الله عليه وعلى قومه الطوفان، طوفان النيل والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وكل مرة يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكف عنه ويوافقه أنه سيرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف الله ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده. حتى أمر موسى بالخروج بقومه ليلا، أسر بقومك ليلا، فخرج بهم ليلا. فلما أصبح الفرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فتبعه وكنوز ومقام كريم، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة لا قبل لأحد بها. فأوحى الله تعالى إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق 12 فرقة حتى يجاوز موسى ومن معه، ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بعصاه، فانتهى إلى البحر وللبحر قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فلا يفعل ما أمره الله فيكون عاصيا لله. البحر نفسه كان خائف. فلما تراءى الجمعان وتقارب قال قوم موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب وأنت لم تكذب. قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق 12 فرقة حتى أجاوزه. ثم ذكر موسى العصا، ذكر أن السبب في الانفراق العصا واللي هو الوعد متأكد منه. فضرب البحر بعصاه حتى دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى. فلما جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر. فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق، من شدة خوفهم منه وإرهابهم له، ولا نؤمن بهلاك، يمكن سبح يمكن نجا يمكن سلم. فدعا ربه فأخرجه لهم ببدنه بنجوة حتى استيقنوا من هلاكه ورأوا جسده ميت. ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم. ومضى موسى فأنزلهم منزلا وقال لهم: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم، وإني ذاهب إلى ربي. وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها بالتوراة، سيكلمه ربه مرة أخرى ويعطيه التوراة وعز بني إسرائيل وظهورهم. فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 يوما على الموعد، صامهن موسى ليلهن ونهارهن، الليل والنهار، وكان قوي البدن، وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم، فتناول من نبات الأرض شيئا فمضغه ليذهب ريح فم الصائم. فقال له ربه حين أتاه: لما أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان. قال: يا ربي كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. ومن هنا يستحب العلماء السواك قبل قراءة القرآن وقبل الذكر، ألا يذكر الله العبد إلا وقد استاك أو شرب شيئا إذا كان حديث عهد بنوم، حتى يكون طيب الريح، الملائكة تأخذ منه ورب العالمين يسمعه. قال: وما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم هو أطيب عندي من ريح المسك، ارجع فصم عشرة أيام. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، ثم أتني. ففعل موسى ما أمره به، فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل، مضت 30 ولم يعد، ساءهم ذلك. وكان هارون قد خطبهم خطبة وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع، ولكم عندهم مثل ذلك، وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم، يعني سووا مقاصة تحتسبون عواريكم اللي عندهم. قال: ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية وعرتموها، أموالهم الودائع والعواري لا أحلها لكم، يقول هارون، ولسنا برادين إليهم شيء من ذلك، يعني بواقيهم، ولا ممسكيه لأنفسنا نتورع عنه. وكانت الأنبياء دائما تحرص على الورع. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير، ثم أوقد عليه النار فأحرقه، وقال: لا لنا ولا لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقر، جيران لبني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا، فقضي له أن رأى أثرا، أثر جبريل، فأخذ منه قبضة من أثر حافر الفرس، فمر بهارون فقال له هارون: يا سامري، ألا تلقي ما في يدك؟ وهو يظن أنه حلية أو متاع، وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك، فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، فلا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله، إذا ألقيت أن يكون كما أريد. فوعده هارون فألقاها السامري، ودعا له هارون أن يكون كما يريد، فقال: أريد أن تكون عجلا، فأجاب الله الدعوة، فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع وذهب وحلية ونحاس وحديد، فصار عجلا أجوف ليس فيه روح لكن له خوار بهذه القبضة. قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فمه فيخرج صوت كصوت الخوار. فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: يا سامري، ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني ضيع أضل الطريق. فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا، وإن لم يكن ربنا فإن نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا، ولن نؤمن به ولا نصدق به. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون: يا قوم، إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا، هذه 40 قد مضت. قال سفهاؤهم: أخطأ موسى ربه، فهو يطلبه ويتبعه ويبحث عنه، ما دام الآن 40 يوم ما جاء، إذن هو يبحث عن ربه، ربه الذي بين ظهرانينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، شوف الفتن، هذه 40 قد مضت. فلما كلم الله موسى وقال له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وقال لهم ما سمعتم في القرآن، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وألقى الألواح من الغضب، ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له، فانصرف إلى السامري وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس الآيات. لو كان إلها لم نحرقه وننسفه في اليم نسفا ولم نخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بأنهم فتنوا كما قال تعالى وظنوا أنهم قد فتنوا، قال تعالى في سورة الأعراف في مثل هذا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. واغتبط الذين كان رأيهم مع هارون عليه السلام فقالوا لجماعتهم يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملنا، نريد أن ينفتح لنا باب توبة. فسأل موسى ربه واختار موسى قومه 70 رجلا لذلك لا يألو الخيار، خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل، فانطلق بهم يسأل الله لهم التوبة فرجفت بهم الأرض وماتوا، جاءتهم الصيحة وماتوا كما ذكر الله عز وجل. واستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به وما كان موسى يعلم، في 70 هؤلاء أناس لهم خوافي وميل إلى العجل، فلذلك رجفت بهم الأرض. فقال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فقال يا ربي سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال له ربه إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد، تلقى عليهم الظلمة كل واحد مع سيف ويضرب حتى لو كان والده أو ولده فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن. ويأتي أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به وغفر الله للقاتل والمقتول، وكان فيما يروى قتل منهم في ذلك اليوم 70,000. ثم سار بهم موسى متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم كما قال لنبينا في الإسراء المعراج إني قد عالجت بني إسرائيل قبلك، ثقلت عليهم التكاليف الشرعية وأبوا أن يقروا بها فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ودنا منهم الجبل حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصطفون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة لأرض فلسطين فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قيل ليزيد بن هارون هكذا قرأه قال نعم يعني من الجبارين، قال رجلان من الذين يخافون من الذين تخافهم بني إسرائيل، وكانوا رجلين من الجبارين مؤمنين، كانوا من الجبارين آمنا بموسى وخرج إليه وقالوا له نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما ترون من أجسامهم وأعدادهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم، أجسام بدون قلوب، فادخلوا عليهم الباب فقط، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كما تزعمون. ويقول أناس إنهما من قوم موسى، الاثنين هؤلاء اللي تكلموا، فقال الذين يخافون بنو إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأغضب موسى عليه السلام فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدعو عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم، حتى كان يومئذ دعا عليهم وقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا سماهم فاسقين ودعا عليهم، فاستجاب الله له وسماهم الله فاسقين كما سماهم موسى، فقال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق موسى أنهم فاسقين فحرمها الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يصبحون كل يوم ويسيرون ليس لهم قرار وليس لهم اتجاه 40 سنة وهم في التيه في سيناء، يريدون أن يخرجوا من سيناء إلى فلسطين ولا يستطيعون. ويقول ابن خلدون في مقدمته: إن هذا والله أعلم حتى ينقرض الجيل الذي قد تشرب خوف الفرعون، الجيل المحطم نفسيا، وينبت في التيه جيل جديد يفتح الله عليه بيت المقدس. ومات في التيه موسى ومات فيه هارون، ونبأ الله غلام موسى اللي في سورة الكهف يوشع بن نون وفتح الله على يديه بيت المقدس. قال ابن عباس في آخر هذا الحديث: فحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه. إن الله عز وجل يعني فعل مع بني إسرائيل شيء عظيم، في التيه ظلل عليهم الغمام، ما يأتيهم شمس حارة محرقة، وأنزل عليهم المن والسلوى، رزق بدون تعب، وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، مع أنهم في صحراء سيناء ودائما تبلى الثياب وتتسخ في الصحراء، ثيابهم لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين أظهرهم حجرا مربعا، وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية من الأضلاع الأربعة 3 أعين، وكانوا هم 12 قبيلة أو سبط، وأعلم كل أناس أو كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يختصمون، قد علم كل أناس مشربهم فلا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر أمامهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. يأتي الحجر المربع فيما بينهم وتنفجر منه 12 عين، فيشربون من الماء المبارك ويأكلون من المن والسلوى، ومظلل عليهم بالغمام وأنبياء الله معهم. انتهى كلام هذا، انتهى حديث الفتون الطويل. قال: رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعيد بن جبير، يقول هذا كله رفعه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصدق ذلك عندي، يعني أكده، أن معاوية رضي الله عنه سمع ابن عباس يحدث بهذا الحديث الطويل حديث الفتون، فأنكر عليه معاوية أن يكون الفرعوني هو الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل، وقال: كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ يقول: ما حضر القتل إلا الإسرائيلي، هو اللي بلغ عليه، لكن الفرعوني سمع موسى لما كما قال هنا لما غضب على الإسرائيلي وقال: إنك لغوي مبين، فاعترف الإسرائيلي، فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية وانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري اللي هو سعد بن أبي وقاص، وقال له: يا أبا إسحاق، هل تذكر يوما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي أفشى عليها من الفرعوني. فقال سعد بن أبي وقاص: إنما أفشى عليه الفرعوني ما سمعه من الإسرائيلي، شهد على ذلك وحضره. هذا نهاية حديث الفتون الطويل، وبهذا يختصر كل ما في سورة طه من القصص، وهو حديث عظيم سبحان الله، وفيه عبر: وفتناك فتونا، وهكذا يفعل الله بأوليائه إذا أراد بهم خيرا. نأخذ شيء يسير فقط ونقف. قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ايش معنى أهش؟ الهش هو أن تضرب أغصان الشجر ليتساقط الورق فتأكل الغنم منه، وهو مثل الخبط، لكن الخبط أن ينكسر الغصن، والهش أن تعمد الورق فقط تهشه ولا ينكسر الغصن. يفعلون الرعاة دائما: وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعلق فيها مزادته ويعلق فيها كذا ويتكي عليها مآرب أخرى ويضع عليها الكساء ويستظل بها. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، الجناح الجنب. ويقولون إن المرعوب، أي مرعوب إن كان من ظلمة أو من شيء، إذا ضم يده إلى جناحيه فتر رعبه، هذا يفتر الرعب. وأما إذا كان يديه مبتعدة عن, عن, عن جنبيه يكون هذا أدعى لزيادة رعبه. أضمم إليك جناحك من الرهب، أي من الرعب. وأيضا هذه اليد أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان مجاوزة الحد مع الفساد. علم موسى الآن أنه سيكلف بأثقل شيء في هذه الدنيا، وهي أعباء الرسالة، والرسالة هي أثقل شيء. مقاومة الناس وردهم إلى الصراط المستقيم والصبر على أذاهم وعلى قدر ما يؤذونك على قدر ما تريد لهم الخير هي أثقل شيء. فقال مباشرة وقد فهم أنه سيكلف بأمر عظيم: رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري حتى ينشرح لهذا الأمر ويجتهد فيه، ويسر لي أمري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء عند ثبير وفي الحج: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقولون ما دعا إلا بالقدر الذي يفقه قوله، لأن هذا أمر الله عز وجل. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أكبر منه وأسن منه وأفصح منه، أفصح مني لسانا، ويريد معين يصدق، الاثنين ليسوا كل واحد. هارون أخي أشدد به أزري، الأزر الظهر، والأخ دائما عضد حتى في الرؤية، إذا شفت العضد جاءه شيء هو أخوك، هو عضدك وهو ظهرك، وأخوك لا عوض له لأنه ظهرك، أخوك الحقيقي. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، ما يريدون علو في الأرض، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لأن هذا اللي يرضيه، هذا أرضى شيء للرب. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما سألت أوتيت. ولقد مننا عليك مرة أخرى. وأخذ ربه يذكره بأيامه عنده إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، وهذا الإبهام للتعظيم، يعني شيء عظيم، مثل قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال عليه الصلاة والسلام: ألوان لا أدري ما هي. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سبحان الله، ما أعظم هذا الكلام، يسمع موسى من رب العالمين مباشرة من دون رسول، وهذا كله فيه تثبيت موسى: وألقيت عليك محبة مني. كان موسى سبحان الله فيه حلاوة وفيه ملاحة وفيه هيبة وفيه نور، من راه يحبه محبة عظيمة، سبحان الله العظيم. يقول مجاهد إن ابن عمر جاء من المدينة المكة، وكنت معه في مكة، فأتى أهل مكة كلهم انجفلوا عليه، يقبلون ويحبون ويدعون له ويثنون عليه، فلما انصرفوا تبسم وقال: يا مجاهد، لو كنت أنفق عليهم الذهب والفضة ما زادوا على ذلك، على ما فعلوا، لو أني أنفق عليهم الذهب والفضة ما زادوا على هذا، ولكن كما قال الله: وألقيت عليك محبة مني، يعني القبول. ولتصنع على عيني، هكذا يفعل الله بأوليائه، يصنعهم على عينه. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فتون كثيرة، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر، أتيت في الوقت الذي أريد أن يكون هو الوقت للرسالة. لما بلغ أشده واستوى، صناعة الله له استوت نضج. إذن حتى العشر سنين ذيك هي أصلاً داخلة في البرنامج الصناعة، لا بد يكمل عشر. ثم جئت على قدر يا موسى لما استوى، واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، إذا جاءك أمر الله لا تضعف فيه، ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لعل خاصة الملوك، يعني هذا ما يحتج به في كل مرة. صحيح القول اللين في الدعوة هو الأصل، وإنكار المنكر له سبيل، لكن عاد الملوك ومخاطبة الملوك أمرهم آخر. هكذا سنة الله في الناس، حتى الصحابة إذا خاطبوا الملوك يخاطبونه بالقول اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. لعل هنا الترجي ليس عند الله، لأن الله يعلم حاله، لكن في فهمكم أنتم البشر، لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر في شيء ماضي، يتذكر في ميثاق، في آيات قدامه، في فطرة مغروزة فيه، في آيات بينة أمامه، أو يخشى يخاف العقوبة إلى آخر. هذه إن شاء الله نكملها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من في زمرة أوليائه وأنبيائه وأصفيائه، وأن يفقهنا في القرآن، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.